إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت في الجمعتين الماضيتين شرطين من شروط كلمة التوحيد، وهما العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك. وهذا هو الشرط الثالث من شروط هذه الكلمة المباركة، ألا وهو القبول المنافي للرد، القبول المنافي للرد. فهذه الكلمة من شروط صحتها أن يقبلها الإنسان بكل ما تستلزمه وبكل ما تقتضيه، والذي ينافي القبول هو الرد. أن يرد هذه الكلمة أو أن يرد شيئا هو لازم من هذه الكلمة، حتى وإن كان هذا الإنسان ممن يصلي ويصوم ويحج البيت كل عام. لو أنه لم يقبل هذه الكلمة قبولا مطلقا لكان بريئا من الإسلام، والإسلام منه بريء. فالله عز وجل ذكر ذلك في كتابه الكريم وبينه واضحا، فقال في معرض كلامه عن الكفار والمشركين أنهم كانوا في غاية الصد عن سبيل الله وفي غاية الإعراض والتكذيب لهذه الكلمة. فقال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. يعرفون معناها نعم، لكنهم رفضوها وأعرضوا عنها ولم يقبلوها، ردوها بكل ما جاءت به، لأنهم يعلمون ما تقتضيه هذه الكلمة وما تستلزمه. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال أيضا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يسألون. هذا هو الرد. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وليتهم كانوا يعولون على من يعلم، ولكنهم يعولون على من قد يكونون أجهل منهم. ولكن هذه حقيقة، وقد توارثتها الأجيال جيلا بعد جيل. وهذه الكلمة المباركة تحتم على كل مسلم أن يسلم قياده لله عز وجل، فلا يكون له قول مع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وإن بلغ من العقل والفهم والذكاء ماذا له؟ ينبغي أن يفرح عقله جانبا، وأن لا يستخدم عقله في شيء من دين الله عز وجل إلا إذا كان بقصد الفهم والتفهم. أما ما سوى ذلك، بمعنى أن يأتي الأمر من الله عز وجل فيعرض الأمر على عقله، فإذا قبله العقل فبها، وإلا فلا محل لهذا الذي جاءه من عند الله عز وجل، لا محل يعني له من الوجود في نفسه وقلبه. أقول هذا، وكثير من الناس قد وقع في مخالفة ذلك مخالفة صريحة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة أنه إنما جاء بأجل أن يقرر ذلك في نفوس الناس، وأن يستسلموا لله عز وجل الاستسلام المطلق الذي لا ينبغي أن يكون معه قول أو رأي أو أي شيء يذكر، بل الاستسلام يساوي الإسلام. فما كان يقبل شيئا يعارض حقيقة هذه الكلمة، وما كان يقبل مساومة أو عرضا مهما كان، إذا كان الأمر يتعارض تماما مع معنى هذه الكلمة المباركة. فقد بيّن ذلك كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وغيره، ولكن لفظ مسلم صريح فيما أريد. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وبما، ما من ألفاظ العموم، تشمل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمنوا بي وبما جئت به. فإذا فعلوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. فلا إله إلا الله تعني أن تؤمن إيمانا جازما مطلقا بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وضح ذلك في مثال بينه للناس في حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وانتبه إلى هذا المثال، قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا ورعوا، في رواية البخاري وزرعوا، وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل ما بعثني الله به، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يذكر ثلاثة أمثلة: لا يخرج الناس جميعا مهما كانوا عن هذه الأمثلة. المثال الأول هو مثال للكمال، من قبل هذه الكلمة وأقبل عليها فتعلمها وعلمها، فهذا خير الأمثلة على الإطلاق. فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، انتفعت ونفعت، وكان منها أجادب أمسكت الماء، يعني قصرت في نفسها لكنها كانت سببا لانتفاع غيرها بها، أمسكت الماء فنفع الله بها الماء فشربوا وسقوا وزرعوا، وهذا في حد ذاته نفع. وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، يعني لا خير فيها بالمرة، لم تمسك ماء ولم تنبت كلاء، لكنها عرضت عليها، لكنها ليست صالحة. فأرض القلب كهذه الأرض التي تنتفع بمجرد نزول ماء المطر عليها، فكذلك أرض القلب، القلب الذي يعرض عن هذه الكلمة وعن لوازمها ومقتضياتها يكون كهذه القيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. ثم يبين تفصيل هذا المثال أو هذه الأمثلة فيقول: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، يعني مهما قيل له هذا من عند الله، هذا أمر الله، هذا حرمه الله، هذا دين الله، لا يلتفت، لا محل لهذا الكلام في قلبه، هو يعيش لأمر آخر، خلق لأمر آخر. أما هذا الدين، أما هذه الكلمة، أما ما يتعلق بها فهو لا يعنيه ذلك الأمر. فهذا المثال يبين حقيقة الناس وما هم عليه في كل زمان وفي كل مكان، لا يخرج واحد من الناس عن هذا المثال. وحين ننظر إلى الواقع قديما وحديثا نجد الكثير ممن ينتسب إلى الإسلام وهو يزعم أنه من أهل لا إله إلا الله، يزعم ذلك بل ويصر ويجادل ويناظر وهو من أبعد الناس عن الإسلام. فمثلا حين ننظر إلى العلمانيين، قوم لم يشموا رائحة الإسلام، قوم لا يحسنون إلا معارضة الدين، وترى المتكلم من هؤلاء يصول ويجول ويتكلم بكلام بليغ واسمه عبد الله واسمه محمد واسمه أحمد وهكذا، لكنه من أخبث خلق الله عز وجل، يأتيه الأمر من عند الله عز وجل فتراه يبتسم ساخرا ويتهكم بمن جاءه بذلك الأمر وأخبره به، فإذا قلت له من أنت؟ قال: أنا مسلم مثلك، بل أنا أفهم الإسلام أفضل منك. الإسلام ليس هذه القشور ولا هذه الأمور الظاهرة، الإسلام أفضل من ذلك بكثير، الإسلام أعلى وأكبر من ذلك بكثير، أنتم لم تفهموا الإسلام بعد. يقول هذا ونسي المسكين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعتني بالظاهر والباطن معا، وكما قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: إذا ملئ القلب بالإيمان استقامت الجوارح على الإسلام. لا يصح إيمان عبد أبدا إلا بعد أن يسلم ويستسلم لهذه الكلمة، يقصر في أمر ما هذه مسألة أخرى، لكن يعترف بأصل المسألة التي قصر فيها، يحترمها ويجلها ويقدرها ويحترم أهلها ويقدرهم. أما أن يستهزئ، أما أن يسخر، أما أن يتلاعب بأحكام الدين، فهذا ليس من الإسلام في شيء. يقولون هذا الدين على العين وعلى الرأس لكنه في المساجد، أما الحياة العملية فنحن أعلم بشؤون دنيانا. لا تجعلوا الدين دائما وأبدا موجودا في كل شيء. هذا الدين على العين وعلى الرأس في المساجد، في بيوتكم، أما في المعاملات، أما في كل جوانب الحياة فنفعل ما نشاء. هذه دنيا نحن نتعامل فيها بما يتناسب مع مصالحنا، وهذا أيضا كفر بالله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء إلا لصلاح الدنيا والآخرة. ما كان يسوس الناس في دنياهم وأخراهم إلا بدين الله عز وجل. هؤلاء فتنوا بالغرب الكافر وظنوا أن هذا التقدم الدنيوي سببه الإعراض عن الدين، لأنهم كانوا في القرون الوسطى حينما كانوا تحت سيطرة قساوسة الكنائس وكهنة المعابد، كانوا في قمة التخلف والانحطاط، فانعكس الأمر، أرادوا أن يتخلصوا من هذا الأمر، يرون الشر، يرون العالم الإسلامي في قمة التقدم والتحضر والرقي، وأما هم فهم في قمة الانحطاط والتربي. ما هو السبب؟ وجدوا أن السبب هو ذلك الدين الذي جاءهم به هؤلاء القساوسة والرهبان. فما الحل؟ نكفر بذلك الدين، نترك هذا الدين لأهله في الأديرة والكنائس والمعابد، أما في الدنيا فدعونا من هذا الدين. لا نريد واحدا من الناس كائنا من كان أن يتكلم معنا عن الدين. لقد كانوا سابقا يفتشون عن الدين حتى نشأ ما يعرف بمحاكم التفتيش، وكانت فترة تعتبر سوءة في جبين البشرية، فهاج الأوروبيون وساروا على رهبانهم وقساوستهم وانخلعوا من الدين وقالوا دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، الدين لله والوطن للجميع، دعونا من الدين، ما أخرنا إلا الدين. ثم أخذوا بأسباب التقدم والرقي التي عند المسلمين، فتقدموا لا لأنهم تقدموا، وإنما تقدموا لأننا تأخرنا، ارتفعوا لأننا هبطنا، انحدرنا، انحطتنا، فظهر تقدمهم. ولو كنا على ما كنا عليه من التقدم والرقي والله ما قارن عاقل بيننا إلا واختارنا، لأن تقدمنا لا بد أن يكون هو الأعلى والأظهر، لأنه تقدم ينبع عن تمسكنا بالله عز وجل، فهو تقدم في الأمور الدنيوية باستخدام الأسباب الدنيوية المتاحة والميسرة، ثم مع ذلك يحرك ذلك التقدم إيمان بالله عز وجل. فهل نستوي؟ لا نستوي، هذا إن كنا على ما كنا عليه. ولكن للأسف الشديد علموا أسباب التقدم وأسباب الانحدار، فاستأثروا بأسباب التقدم لأنفسهم وعملوا على أن يحولوا بيننا وبين أسباب تقدمنا، فانحدرنا وانحططنا، فظهر تقدمهم، فنشأ في بلاد الإسلام أقوام فتنوا بهؤلاء، فظنوا أيضا أن سبب التخلف الذي نحن فيه هو ذلك الدين، لأن أعداءنا نجحوا في أن فصلوا بين الأجيال الصاعدة وبين الأجداد القدماء، نجحوا في أن يفصل بين الأحفاد والأجداد. صرنا لا نعرف شيئا عن أجدادنا. لو كلمت المسلمين الآن عن التاريخ الإسلامي المجيد، هل ترى من يجيبك عن شيء من ذلك إلا ما رحم ربي عز وجل؟ نتكلم عن لاعب الكرة بالساعتين والثلاث بل وبالأيام، نعرف تاريخ كل لاعب، نعرف تاريخ كل لاعب على حدة، ونعرف هذا النادي كم حصل على بطولة الدوري، كم حصل على بطولة الكأس، هل دخل بطولة الأندية أبطال الكؤوس وهكذا. نعرف أخبار الفنانين والفنانات، بل إن شئت فقل أخبار الفاسقين والفاسقات، نعرف كل ذلك. فإذا قلنا ماذا تعرفون عن غزوات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هل نجد إجابة عند ربع المسلمين؟ عند ربع المسلمين هل تجد إجابة تشعر من خلالها بأن المسلمين يعرفون تاريخهم كما ينبغي؟ لو أنك سألت ماذا تعرفون عن واقع الصحابة الكرام وعن حروبهم التي خاضوها مع الفرس والروم؟ لا نعرف. يعني في الأفلام الهندية والأفلام الأمريكية والأفلام الإباحية وحدث ولا حرج، فلا أدري. هل الدين هو سبب هذا الانحطاط الذي نحن فيه؟ لا والله، حاشا لله، حاشا لله. نحن اخترنا الضياع والانحلال، هذا اختيارنا نحن. صار أهل العلم في واد ونحن في واد آخر. كان من الممكن أن يعني ننتظر حتى نسمع بقية كلامهم لو أنهم كانوا مع أهل العلم، لكن هم رفضوا العلم والعلماء أصلا، رفضوا العلم والعلماء بالكلية وأقبلوا على الدنيا. وإلا فأين الناس في دروس العلم؟ أين الناس من مجالسة العلماء؟ أين الناس؟ المباراة ألغيت ثم تراجعوا في قرار الإلغاء، وتم يعني إجراء مباراة في موعدها لأن الناس منذ الصباح يملؤون الاستاد، ولأن التذاكر بيعت في ظروف في غاية من الشدة، لا ندري ما الله عز وجل يقضي فيها. ومع ذلك نلعب ونلهو ونفرح ونمرح والله المستعان. ثم إذا قلنا العلم والعلماء وشغل، عندنا التزامات، محتاجين فلوس، عندنا عيال عايز تاكل وتشرب، والله المستعان. هذا هو الواقع الذي نعيشه. لذلك لا حرج إذا وجد من بيننا من يفكر بهذا الأسلوب ويتكلم بهذه الطريقة، أن يعرض عن الدين وليته اكتفى بإعراضه، بل هو يخذل أيضا عن الدين وينفر الناس عن الدين ويحرص على أن لا يترك شيئا من دين الله عز وجل إلا ويحذر منه وينفر عنه. ثم مع كل هذا يقول أنا مسلم، أنا مسلم. نعم هو مسلم، لو أنك نظرت إلى البطاقة في خانة الديانة سنرى فعلا هذا مكتوب مسلم، لكن من حيث الناحية القلبية هو في واد، ودين الله عز وجل في واد آخر. لو أننا نظرنا إلى من ينسبون إلى الدين ويتكلمون بالدين ولهم لحى ويقصرون الثياب ممن يسمون بالقرآنيين والقرآن منهم براء، هؤلاء هل قبلوا دين الله عز وجل بالكلية؟ لا، بل هؤلاء أشر وأضر عن الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، لأنهم ينسبون أنفسهم إلى دين الله عز وجل ولكنهم لا يعترفون بسنة النبي كما لا يعترف بها العلمانيون أيضا، لكن هؤلاء يتمسكون في الظاهر بكتاب الله عز وجل ويظنون أنهم على الإسلام. قوم إذا قلت لهم قال صلى الله عليه وسلم يبتسم لك ساخرا، بل ومنهم من يقول لك ائتني بصحيح البخاري لا ليتعلم منه ولكن ليقوم بإحراقه، يقول لك لا نعترف بشيء اسمه السنة، عندنا الكتاب عندنا القرآن لا نقبل شيئا غير ذلك، مع أنه جاهل، يجهل أنه جاهل. لماذا؟ لأن هذا المسكين يصلي، فنقول له ائتنا بآية في كتاب الله تقول بأن الظهر يصلى 4 ركعات، أين تجد هذا في كتاب الله؟ أين؟ ولكن سبحان الله يأبى الله عز وجل إلا أن يقع هؤلاء في تناقض يدركه الطفل الصغير المميز. لكن صرنا نحتاج إلى أن نقيم أدلة على بطلان هذه المذاهب الحقيرة الدنيئة، مع أن الأمر في غاية من الوضوح. في حديث المقداد بن معد كارب رضي الله تعالى عنه الذي رواه الترمذي وغيره، انظر إلى تحديث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك منذ قرون عديدة، يعني هذا وجد منذ نشأة النكتة الأولى الخوارج الذين أعرضوا عن السنة ولم ينتبهوا ولم يلتفتوا إلا للقرآن فحسب، ولم يرفعوا للسنة شأنا. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ألا هل رجل يبلغ ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. وجد من بيننا من قال ذلك ومن لا يزال يقول ذلك، يقول نحن نكتفي بكتاب الله فقط، لا نعترف بهذه السنة. ما هذه السنة؟ من الذي جاء بها ومن الذي أخبر بها ومن درانا أنها صحيحة؟ يا أخي ومن دراك أن هذا القرآن صحيح أيضا؟ من دراك؟ من الذين نقلوا القرآن؟ الذين نقلوا السنة، فلماذا فرقت؟ لماذا وثقت في نقلهم للقرآن ولم تثق في نقلهم للسنة؟ لماذا؟ لكنها الأهواء الخبيثة التي ضيعت المسلمين والتي جعلتنا في هذه المنزلة الدنيئة الحقيرة، حتى صرنا أذلة لأذل خلق الله عز وجل على الإطلاق. فهذا الصنف صنف لا يمت للإسلام بالصلة. نحن لا نفرق بين الكتاب والسنة، هما وحيان من عند الله عز وجل. الأول تكلم الله عز وجل به وأنزل به جبريل عليه السلام، والثاني تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله عز وجل. فلا نفرق بين الكتاب والسنة. وطائفة أشد وأنكى وهم الشيعة، قوم ينتسبون أيضا إلى الإسلام، وعندنا من يحاول أن يقرب بيننا وبينهم ويدعي أن الخلاف بيننا وبينهم في الفروع، وأنه لا خلاف بيننا وبينهم، يعني يشعلنا بهذا التباعد. لا والله، الخلاف بيننا وبينهم في أصول هذا الدين، بل في أصل الأصول. الشيعة درجات، حتى أكون عادلا، الشيعة درجات، إنما أعني بكلام هذا غلاة الشيعة الذين يكفرون الصحابة، الذين لا يؤمنون لا بقرآن ولا بسنة، كتاب الله عز وجل الذي بين أيدينا هذا هم لا يؤمنون به، هم يقولون هذا المصحف ليس من عند الله وليس فيه آية قالها الله عز وجل. عندنا مصحف فاطمة وعندنا مصحف سلمان الفارسي، هذا هو المصحف الصحيح، فلماذا لم يظهر في عهد النبي؟ لماذا لم يظهر في عهد الصحابة؟ لا ترى عندهم جوابا مقنعا. يدينون بالتقية، يدينون بالمضاراة، وهم ينسبون أنفسهم إلى الإسلام. عندهم تأويلات باطنية لآيات الله عز وجل حتى التي نؤمن نحن بها، إذا خاطبتهم بآية قالوا هذا هو الظاهر، الباطل منها كذا وكذا وكذا، فيفسرون تفسيرات عجيبة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وهم ينسبون أنفسهم إلى الإسلام. يكفرون أبو بكر وعمر، ويكفرون، بل أقول يكفرون جميع الصحابة إلا مجموعة يسيرة تعد على أصابع اليد الواحدة، فيتهمون الصحابة بالكفر والنفاق، وهم مع ذلك ينسبون أنفسهم إلى الإسلام. الصوفية الغلاة، الصوفية الغلاة الذين يؤمنون بعقيدة وحدة الوجود وعقيدة الاتحاد والحلول، أن الله عز وجل هو عين هذا الوجود وأنه يحل في كل شيء، حتى قال خبيثهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة، حتى قال خبيثهم أنا أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، إذا أبصرته أبصرتني وإذا أبصرتني أبصرته. ما هذا؟ ما هذا؟ وعندنا أقوام مشايخ دكاترة ينافحون عنهم ويدافعون عنهم، بل ويتشرفون بأن ينتسبوا إليهم، ولا يحذرون ولا يفرقون بين جاهل أمسك بسبحة وأنزل نفسه بأوراد ما أنزل الله بها من سلطان، فهذا أحسن أحوال أن يكون مبتدعا في دين الله. فما فرقوا بين هؤلاء ولا بين هؤلاء الغلاة الذين ليسوا من الإسلام في شيء، الذين يعتقدون أن الله عز وجل في كل شيء، الذين يعتقدون الإباحية، وعندهم فرقة تسمى بالملامسية، فرقة لا ينبغي لأحد أن يقف أمامهم أو أن يعترض عليهم في أي شيء، يفعلون كل شيء من المحرمات ولا تستطيع أن تتكلم معهم. يقول أحدهم نحن نغوص بأيدينا في الدنيا وقلوبنا عاكفة في حضرة الرب. ما شاء الله، هذا موجود، هذا موجود وغيره كثير، وكل هؤلاء يقولون نحن على الإسلام، بل وتراهم يدندنون بذلك كثيرا. ثم أختم لك بطائفة تعرف بالعقلانية، قوم يقدمون العقل دائما وأبدا وفي كل شيء، يقدمونه على النقص، يقدمون العقل على النقص، ما من آية أو حديث إلا وينظرون أولا هل هذا يقبله العقل أو لا، إن قبله العقل مرره، فإن رده العقل يرفضونه، ولو كان في كتاب الله ولو كان في صحيح البخاري أو مسلم. وهؤلاء أيضا بيننا قوم لا يعترفون إلا بالعقل، وحاشا لله أن يترك دينه لعقول الناس، لأن العقول تتفاوت، أنزل الكتب وأرسل الرسل لأجل هذا الأمر، حتى يرد كل شيء إلى كتابه وسنة نبيه. أما أن نرد الأشياء إلى العقول فالعقول تتفاوت، أنت تفهم ما لا أفهم وهذا يفهم ما لا أفهم أنا وأنت، فأين الحق؟ لابد وأن يضيع، لابد وأن يتوه بين الناس، لأنها عقول متفاوتة. حتى قال بعضهم، وهو أبو العلاء المعري شاعر، شاعر أفضل إلى ما قدم، لكن يعظمه الناس ويرفعون من قدره ولا يعلمون أنه كان من الملاحدة الذين ضلوا عن حقيقة هذا الدين الذي كان ممن يقدم عقله على النقص، حتى أنه حين بلغه قطع يد السارق في ربع دينار لم يحتمل ذلك الأمر، وهو شاعر مشهور معروف فلا بد أن يتكلم بالشعر، فقال متهكما: يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض، فما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. ما شاء الله، الرجل يعرف النار ويعرف مولاه ويحرص على ألا يكون من أهل النار، تناقض، فما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. يد ب500 عسجد وضيت، العسجد هو الذهب، 500 يعني ب500 دينار. اليد، لو أن واحدا من الناس قطع يد واحد من الناس فدية اليد 500 دينار، هذه ديتها في الشرع، الشرع هو الذي حكم بذلك، من تعدى على واحد من الناس فقطع يده يحاكم بأن يدفع له 500 دينار. في المقابل، لو أنه سرق هذه اليد التي رفع الله عز وجل قيمتها، هي لو أنها امتدت إلى الحرام فسرقت، ما قيمته؟ ربع دينار تقطع. فجاء المسكين ومن كان على شاكلته، العقل لا يقبل هذا، كيف يد ب500 عسجد وضيت، ما بالها قطع في ربع دينار، تناقض، فما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. طبعا كان يكفينا قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ويكفينا ما جاء في السنة في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في مجن ثمنه 3 دراهم، وصرف هذه الدراهم يعادل ربع دينار، لأن الدينار كان يعدل 12 درهما. إذن ثبت في كتاب الله عز وجل أمرا عاما، فجاءت السنة ففصلت وبينت ووضحت، والحديث كما عرفتم في الصحيحين، يعني في أعلى درجات الصحة بعد كتاب الله عز وجل. جاء المسكين الشاعر فأعرض عن ذلك جانبا واعتبر ذلك تناقضا، هذا تناقض. فما كان من القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله إلا أن رد عليه بكلام بليغ، قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، ما جاوز النصف صدر. هو تكلم في بيتين لا يعتقدهما إلا خارج من الملة، هذا الرجل الموحد الذي فهم دين الله أجاب بنصف صدر: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. وسبحان الله، هذه اليد لو أن الشرع قلل النصاب فيها لتمادى الناس في قطع الأيدي، وعلى العكس لو أن نصاب القطع كان مرتفعا وليكن مثلا يصل إلى 500 دينار وهي دية اليد، لو عكسنا الأمر يأتي السارق فيقول لا علي أن أسرق ما هو دون 500، ما هو لا قطع لا قطع، فيكثر التعدي على أموال الناس، وفي المقابل يكثر التعدي على أيدي الناس. لذلك إذا أردنا أن نكون مسلمين بمعنى الكلمة ينبغي ألا يكون لنا قول مع الله ورسوله، نستسلم استسلاما مطلقا لله عز وجل، حتى وإن وصلنا إلى آية في كتاب الله أو حديث في سنة رسول الله ولم يستوعب عقلنا المراد من هذا، نقول آمنا بالله، نسأل أهل العلم، هذا هو الذي يتعين علينا، لأن عقولنا مهما بلغت قاصرة. وليس من حق من وصف عقله بالقصور أن يتطاول على كلام العليم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ما معنى هذا الرضا؟ إن كنت قد رضيته ربا فارض به حاكما مشرعا آمرا ناهيا، إن كنت رضيته في باب الرزق وتعلم أنه لا رازق إلا الله، فلماذا لا ترضى به إلها معبودا؟ لا ترى لعقلك محلا إذا ما قال وإذا ما أمر؟ إذا جاء الأمر منه سبحانه فلا يسعك إلا أن تسلم وتستسلم، تحضر حال الأسير حين يؤثر، ما هي حاله؟ أسر والسلاح في يده، مصدر قوته قبل أن يؤثر، لكن حين أسر ما الذي يفعله؟ أولا يلقي السلاح، ثم يرفع يديه، ثم يسير أمام من أثره ولا يشعر على أن يلتفت يمينا أو شمالا أو أن يتوقف، بل لا يسير إلا بأمر ولا يتوقف إلا بأمر، ولا يقف ولا يقعد ولا يفعل شيئا إلا بأمر ممن أثره، وإلا فلا يكون أثيرا، لا يكون أثيرا. هذا شأن الأثير، استسلام مطلق بين يدي آثره. فهل نحن كذلك مع الله عز وجل؟ هل نحن كذلك مع سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ نحن في أمس الحاجة إلى أن نستسلم حتى يسلم لنا إسلامنا. هذا الحديث ذاق طعم الإيمان لي معه وقفة إن شاء الله في الجمعة القادمة فله بقية مهمة أرجئ ذلك إلى الجمعة القادمة حتى لو طيل، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يرزقنا حسن العمل كما رزقنا حسن الاستماع، وأن يرزقنا فهما صحيحا وعلما نافعا وعملا صالحا، وأن يتوفانا على ذلك وهو راض عنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.